الساير وبقيت في الجو طاي وبقيت في الجو طاي من عاد بكرة إيه الدنيا زور وداي على الأرض أنا كنت إزاي الدنيا زور وداي على الأرض أنا كنت إزاي وبقيت في الجو طاي.